وجدناه قريب. نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب. يا من إذا دعونا وجدناه قريب نسألك يا الله السراج المنير على خطاه نسير وهو السراج المنير. نمشي في خطاه فالمولى اصطفى نمشي في خطاه فالمولى اصطفى نرتجي رضاه. السعد والرضوان في سنة العدنان السعد والرضوان فهو مصطفانا للخير دعانا فهو مصطفانا للخير دعانا من حق أتانا. أول وفجر الأنهار من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزهرق الجبال من أنطق اللسان وأنزل